بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا حتى الآن في بدايات هذه القصة الرائعة التي سماها الله تعالى بأنها أحسن القصص، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا معكم في الحلقة السابقة عند حوار الإخوة، إخوة يوسف عندما تحاوروا فيما بينهم على قتل يوسف عليه الصلاة والسلام. قبل الدخول في التفاصيل نرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك وبياك شيخ، بارك الله فيك. إخوة يوسف تمالؤوا فيما بينهم على قتل أخيه حسدا وبغيا، ونلاحظ شيخ بارك الله فيك في هذا الحوار أنهم طرحوا عدة اقتراحات، منهم من قال ولا شك أنهم ما اتفقوا على كلمة واحدة، ولكن منهم من قال بأن يوسف يقتل، ومنهم من قال بأنه يضرب، لكن واحد منهم قال بأنه الأفضل أن يلقى في غيابة الجب، واتفقوا على ذلك. لماذا اتفقوا على هذا الاتفاق خاصة؟ هم أرادوا التخلص من يوسف، فلماذا اتفقوا على الإلقاء ولم يتفقوا مثلا على القتل؟ نعم. هل خشية أبيهم يعني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يوسف كما ذكرت هي من أحسن القصص وأعظمها لاشتمالها على جملة عظيمة من الفوائد والدروس والعبر والحكم التي ممكن أن يستخلص منها الإنسان ما فيه فائدة في حياته، في حاضر أيامه، في مستقبل أيامه وزمانه، وأيضا في الحقيقة فيها أنواع كثيرة من التربية. ذكرنا بأن أولاد يعقوب أول بادرة سوء بدت منهم تجاه يوسف هي حينما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. هنا انطلقت شرارة الحقد وتحرك عرق الحسد في صدورهم تجاه هذا الابن الذي أصبح سمع أبيه وبصره، وأصبح الأب يحتضنه ويحاول قدر المستطاع لا يصل إليه شيء من الأذى. فهذا الأسلوب الذي استعمله الأب حينما رأى مخايل ابنه نواطق بالحسنى وأنه من خلال الرؤية أنه سيرث النبوة والكتاب، هنا تحرك الحسد. وبطبيعة الحال أن المسألة لم تكن في لحظة واحدة، وإنما المسألة بدأت تدريجيا. صحيح. يعني قضية الجريمة الكبيرة التي خططوا لها لم تكن وليدة الساعة، وإنما مع الأيام يعني. أي مع الأيام ومع الكلام، ومعلوم بأن أول الحرب ما هو؟ كلمة. أول الحرب الكلام. صحيح. فحينما بدأ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، بدأ هذا الحسد يورم شيئا فشيئا في صدورهم حتى حصل ما حصل. فهنا أول اقتراح اقترحوه ما هو؟ القتل. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هذا يدلنا على أن الذي في صدورهم بلغ مرحلة خطيرة لدرجة أنهم فكروا بأقصى ما يمكن أن يؤذى به يوسف. الله، مع أن هناك احتمالات كثيرة، هناك أسلوب مفاوضات، هناك أسلوب مثلا استفسار، يسألوا يعني أباهم حتى أباهم يعني ما هو السر في هذا. هناك مراحل كثيرة يعني قد يعني إقصاؤه، لكن أن يقتل مباشرة دلالة على أن صدوره ممتلئة بالحقد والحسد على أخيه. هنا في الحقيقة، عفوا يا شيخ بارك الله فيك لو سمحت لي بالمداخلة هنا، هل ممكن مثلا قد يكون إخوة يوسف قد استفسروا مثلا أباهم عن هذا الموضوع ولكن لم يذكر مثلا في القرآن من باب الاختصار؟ صحيح. أو قد يكون هذا معروف، هذا أسلوب قرآني لا شك. نعم. ذكرنا بأن دائما أسلوب القرآن يختصر، وهذا من بلاغة القرآن. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء الإخوة أخفوا هذا الأمر في نفوسهم تجاه يعقوب ولم يظهروا عليه الأب، ولذلك في الحقيقة هنا أيضا ممكن أن نقول فائدة، وهي أن الأب الصالح قد يلد الإبن غير البر. صحيح. وهذا فيعقوب كثير. عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله، وهو نبي ابن نبي ابن نبي، ومع ذلك يعني أتى بأولاد غير بارين بأبيهم في واقع. صحيح. الأمر. وكذلك أيضا الشيخ مثل ابن نوح كما مر بنا يعني. نعم صحيح. وهذا عند العرب يقولون في بعض الأحيان النار ما تورث إلا الرماد. يعني قد يكون هناك الرجل الذي له يعني ذكر في العالمين ولكنه يأتي بذرية لا خير فيه. على العموم بالنسبة لذرية يعقوب الله عز وجل حفظهم في آخر أيامهم وأعمارهم حيث تاب الله عز وجل عليهم حينما دعا يعقوب عليه الصلاة والسلام ربه بأن يتوب عليه. هنا قضية التحول في مسألة يعني التخفيف من الجريمة وهي الانتقال من قضية القتل إلى إلقائه في الجب حتى يسرق أو يؤخذ فيكون عبدا مملوكا لا شك أنه تحول خطير وجيد في صالح يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر بأن الذي قال هذا الكلام هو أعقل الإخوة. وهذه قد تكون أيضا فيها فائدة وهي أن وشيجة الأخوة النسبية قد تتحرك في مثل هذه الظروف. صحيح. قد يقوم مثلا بعض الإخوة بعمل مشين يستحق مثلا عليه عقوبة، لكن وشيجة الأخوة النسبية اللي جبلها الله عز وجل في قلوب العباد تتحرك هنا، فربما الإنسان قد يستوي يعني جريمة الأخ الشقيق مع جريمة رجل بعيد، لكن العقوبة تختلف باختلاف الأشخاص، فهذا مهما يكن فهو إيش؟ فهو أخ. صحيح. والبعيد مهما يكن فهو بعيد. فلا يمكن التساوي في قضية الجزاء ما بين الأخ الشقيق وما بين يذكر في هذا الباب قصة يقولون بأن إحدى نساء الخوارج أيام قتال الحجاج لهم يقولون بأنها فقدت زوجها وابنها وأخها، الله، فبدأت تولول وتبحث في القتلى، فلم تسأل لا عن الزوج ولا عن الولد، وإنما بدأت تسأل عن الأخ، تسأل عن أخيها. صحيح. فأخبر الحجاج بذلك فأتى بها فقال يعني ما الذي جعلك تفعلين هذا الفعل؟ ابنك وزوجك يعني لا تسألين عنهما وتسألين عن أخاك؟ فقالت أما الزوج فموجود وأما الابن فمولود وأما الأخ مفقود. الله أكبر. ما يمكن تعويض الأخ، لكن الابن ممكن يعوض. هذا ذكرنا شيخ بالخنساء التي قرأت أبيات كثير في أخيها. صحيح. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وبدأت تثني على الصحيح. صحيح. على العموم هنا التحول الذي حصل في تخفيف العمل المخطط تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى أكيد. لتتحقق المرحلة القادمة ليوسف عليه الصلاة والسلام من خلال الابتلاء، ثم بعد ذلك ليبلغ بأنه نبي ويبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل ونبذ الشرك والأوثان وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أحسن، تبارك الله فيك شيخي. أما ترى أن قول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين، نعم، يعني كيف سول لهم الشيطان هذا أن الذنب يجر إلى الصلاح؟ هذا من تسويل الشيطان ومن توهينه ومن كيده ومكره لبني آدم. كثير من الناس الآن خاصة فيما يتعلق بالشهوة يقول لك أفعل ثم أتوب، سبحان الله، صح، لعلي كذا في آخر عمري أكون صالح. ولذلك الآن كثير من الناس يؤخرون الحج إلى آخر العمر، هنا من بلغ 70 أو 80، ليش؟ يقول أبغى أتمتع في الدنيا وبعدين أصير من الصالحين، ثم بعد ذلك يعني إيش تغسل ذنوبه بعدها. إيه هذا في ظنه يعني. هذا في ظنه. الله أكبر. وهؤلاء القوم قالوا بأنهم اللي يظهر هذا هو الواقع أنهم يعرفون بأن هذه جريمة عظيمة، صحيح، وأننا التخلص منه يحقق لنا مصلحة وهي رجوع الأب إلينا وبعد ذلك نتوب نكون صالحين، هذا ما يمنع. فهنا الشيطان كاد لهم يعني سول لهم بأن يعتقدوا هذا الاعتقاد، اقترح عليهم بأن يفعلوا هذه الفعلة ثم بعد ذلك يكونوا قوما صالح. شيخ بارك الله فيك، بعدما اتفق الإخوان على يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب، بطبيعة الحال لابد أنهم يخترعوا شيئا ما سببا يمكن أن يخرج أو يأخذون يوسف يعني بسببه إلى الصحراء، لأن وقع عن البئر في الصحراء. صحيح. هم يريدون بئرا بعيدا عن الأعين، يعني ماذا فعل الإخوان هنا؟ هو في الحقيقة لما يعني اتفقت كلمتهم على إلقاء يوسف في البئر المظلمة وتوقعوا بأنه يلتقط بعد ذلك ويصبح عبدا مملوكا، استقر رأيهم على هذا، بدأوا بتنفيذ الخطة، وهذه الخطة في الحقيقة نسجوها بقالب النصح. فأتوا والدهم وقالوا يعني يا أبانا ما لك لا تسمح لنا باستصحاب يوسف معنا إلى ملاعبنا وإلى مراعينا ونحن نحبه وننصح له ونخلص مودته، فأنت يعني ضربت عليه طوقا فلا يخرج لا يمينا ولا يسارا. وبدأوا من هذا القبيل. وقد يكون هذا الكلام وإنا له لناصحون أننا مثل خروجه يتعلم الرجولة والفروسية والصيد وهذا كله يصب في صالحه وفي كذا، وأنت ما دام أنك تحبه فمن محبتي أنك تهيئ له فرص النجاح، فرص الرجولة، فرص كذا وكذا. من هذا الباب دخلوا على والده فقالوا ابعثه معنا غدا، نحن ذاهبون إلى الصحراء نتنعم ونأكل ونلهو ونصطاد وننشط ونتسابق ويتدرب معنا على رعي الماشية وكيفية الصيد. وزادوا الأمر تأكيدا من باب طمأنة يعقوب عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا نؤكد لك بأننا سنحافظ عليه من كل ما يسوء، فلا يمتد إليه شيء من الأذى ومن السوء، كما قال يعني ربنا عز وجل قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صحيح. هنا الوالد أوجس خيفة، فكأنه شعر بأن هناك مؤامرة ومؤامرة تخطيط، وكأن المسألة هذه جديدة لم يعهدها من ذي قبل. صحيح. فهنا أجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أجابهم بأنه لا يطيق فراق يوسف وأنه يحزنه بعده عنه، وفوق هذا وذاك قال أخشى عليه من الذئب في حالة لهوهم وغفلتهم عنه. عفوا يا شيخي، يعقوب عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قد جرب من الإخوة من قبل تحركات مريبة، هذا بدليل قول الله جل وعلا على لسان الإخوة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. نعم. دليل على أنه شعر من قبل أو حس من قبل بأن الإخوة هؤلاء يعني لا يحبون يوسف ولا يضمرون له خيرا في نفوسهم. هذا الذي يظهر. نعم. لكن لي سؤال هنا، هو الأمر قد وقع بحمد الله تعالى وتم، لكن هو سؤال ممكن أن يقلب الفضولي، يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام لماذا لم يمنع الإخوة بداية من باب الوقاية خير من العلاج؟ يعني هو الذي يظهر كما ذكرت حفظك الله بأن هناك حقيقة محاولات كثيرة كلها تنبئ هؤلاء الإخوة بأن يعقوب لم يكن يأمنهم. صحيح. فكأنهم قالوا له يعني أكثرت علينا وكأنك لا تأمن على أخينا، وهذا كلام في الحقيقة مهما كان يؤثر، هذا كلام يؤثر خاصة وأنهم يعني جلبوا على والدهم جملة من الحجج وأيضا الضمانات، التأكيدات على المحافظة والنصر. أول شيء قالوا لا تأمن، عالم يبقى مهما يكن فهو أخ لنا. الأمر الثاني إذا كنت تريد مصلحته فمصلحته أن يذهب ويأتي ويرعى ويصيد وكذا. الأمر الآخر التأكيد بأن ونحن له حافظون، كلمة الحفظ كلمة عظيمة جدا، يعني هو في ذمتنا في عهدتنا في ضمانتنا. الأمر الآخر الذي يعني أيضا حينما قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به يعني لا أستطيع فراقه، ثم قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، كأنهم قالوا أنت الآن في هذه الحالة تسبنا، هذه مسبة لنا ونحن أولاده، كيف تقول يأكله الذئب ونحن عنه غافلون؟ قالوا لئن أكله الذئب، انظر للجواب، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، ما فينا خير ولا نستحق أن نكون أولادك. فهذه الأساليب في الحقيقة هي التي أرخت شيئا من شدة يعقوب عليه الصلاة والسلام وصرامته في قضية عدم ذهاب يوسف عن عينه ولا مقدار طرفة عين. هذه كلها في واقع الأمر أثرت على يعقوب، وهذا أسلوب لا شك أنه مهما كان الإنسان شديد وصارم يعني يتحلحل نوعا ما. وهنا كما يعني القاعدة بأنه لا يغني حذر من قدر، أكيد لا يغني حذر من قدر، ليتحقق موعود الله عز وجل لهذا الغلام بأن يخلف والده بدأت فصول المأساة من هذا الأمر، وهي في صالحه في نهاية المطاف، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذه لا شك أن هذه كلها تهيئة لما سيستقبله من الأمور العظام والجسام والمحن هذه التي مر بها جميع الأنبياء، كانت العاقبة لهم حميدة وطيبة، والنور يخرج من رحم الظلام. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم مروا بهذا، فكانت لهم يعني تجارب عظيمة هيئتهم وصاغتهم إلى أن يتحملوا دعوة الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنت بارك الله فيك. ذهب الإخوة بيوسف عليه الصلاة والسلام، رضخ الأب في النهاية إلى كلامهم. قبل هذا شيخي كأني أشعر بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال الإخوة إن ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب، كأنه يريد أي عذر، هو لا شك يعتذر به عن مسألة قبول كلامهم. ولذلك كما يعني جاءت الآيات فيما بعد ذلك أنهم استعملوا نفس المنطق الذي استعمله يعقوب من جهة العذر، فهم كأنهم مثل ما يعني يقول المثل العربي ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. صحيح. يقولون هذا رجل كان في الصحراء وبيده رمح ويعلم بأن عدوا له يلاحقه، وعلى حين غره ظهر له هذا العدو في الصحراء فنسي أن بيده رمحا، فمن شدة الخوف وذاك بيده سيف فقال له ألق الرمح الذي في يدك، فنظر وإذا الرمح بيده فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا فرماه بالرمح، فكأنه ذكر. هؤلاء كأن يعقوب يعني كأنه يلقنهم الحجة أو العذر الذي سيأتون به، فقال إني أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا أكله الذئب. مع أنه كان يعني من المفترض أن يقول مثلا شيئا آخر، لكن سبحان الله العظيم يعني هذه يدلنا على أنهم حينما خططوا لهذه المسألة لم يكن هناك عذر ممكن أن يعني يعتذروا به لأبيهم إلا هذا الذي نطق به والده. صحيح. وهذه آية من آيات الله، لذلك يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام علم كذبهم بهذا بعلامات ستأتي إن شاء الله. هذه لفتة جميلة منك يا شيخ، لأنهم هم لما اقترحوا مسألة الإلقاء قالوا إيش؟ قالوا يلتقطوا بعض السيارة. نعم صحيح. لم يذكروا الذئب أصلا. نعم. كما ذكرت فعلا بأن أباهم ذكرهم الرمح. بارك الله فيك. ننتقل بارك الله فيك إلى المشهد الآخر من مشاهد القصة، أن الإخوة أخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام خرجوا به. نعم. ولا شك أن الله تعالى هو الذي يكلأه ويحفظه لما أراد الله تعالى به أو له من الخير، كما ذكر الله جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هذا دليل يا شيخي على أنهم لم يختلفوا فيما بينهم أبدا. نعم صحيح، إجماع، حصل إجماع منهم بأن لا بد أن نتخلص منه، والتخلص يكون بالفكرة التي انقدحت في ذهن أوسطهم وأعدلهم في هذه القضية بأن يلقوه في غيابة الجب. عفوا يا شيخي، ما تحركت ضمائرهم أو ضمائر أحدهم يعني أو بعضهم؟ هو تحركت لا شك، أنه الآن انتقلوا من جريمة القتل إلى جريمة الإلقاء. لا حتى في الإلقاء، حتى في الإلقاء هم طفل صغير، يعني طفل صغير هم قالوا غيابة الجب في صحراء. نعم. هم قالوا بأن هذا الطريق، بالمناسبة يذكر أهل التفسير بأن هذا الطريق طريق على يعني مسلوك، فقالوا بأنه ستمر سيارة، يمر قوم، وهذا البئر الذي ألقوه فيه بئر مطروقة، يعني يأتيها الناس وهي على الطريق فيأخذون منها الماء، وسيأخذونه في ذلك الزمان فيما يظهر بأن استرقاق الأحرار أو من سرقة الأحرار واسترقاقهم هذا أمر معروف يظهر مشتهر فيما بينهم. وهنا يعني كأنهم بلغت الرحمة أعلى درجاتها حينما جعلوه في الجب فقط في هذا المكان، كأنهم تكرموا عليه بدل القتل هو اللقاء في الجب. سبحان الله. نعم. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا بأنه أوحى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لو تخبرنا شيخ كيفية الإيحاء، هل يوسف عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه هو لازال طفلا قبل النبوة يعني؟ أو هذا إلهام في نفسه؟ نعم، هذه المسائل الحقيقة التي محل يعني نزاع بين أهل العلم، حينما يعني أخبر جل وعلا وطمأن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في غيابة الجب بأن هذا بداية الفرج، بداية الفرج. يعني بعض الأحيان قد تكون صورة الحدث ظاهرها سيء لكن تحمل في طياتها منح كثيرة. صحيح. تحمل خيرات وبركات. فالله تعالى آنس وحشة يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في البئر بأن هذه مرحلة جديدة وأن أخوتك الذين يعني مارسوا معك هذا الفعل العظيم والكبار والخطير لتنبئنهم بما فعلوا في يوم من الأيام، سيأتي دور الزمان فيأتون إليك وستنبئهم بها. هل هذا كان وحيا أم إلهاما أم طائف ألقى هذا الكلام على يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها محتملة، فقد يكون وحي، وهذا طبعا بعيد لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نبأ في السن التي ينبأ بها الأنبياء في الغالب، وهي سن 40. صحيح. وأما الإلهام فهذا ممكن، قد يكون إلهام في يقظة لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون في منام رؤية يراها، وقد يكون هاتف من ملك، هاتف من الرحمن يعني، من ملك عليه السلام بأمر الله عز وجل يسمعه هذا الشيء ويطمئنه على هذا، يطمئنه على الحال التي هو فيها. فهذه كلها محتملة، لكن قضية الوحي يأتي جبريل مثلا ويبلغه برسالة، لم يحصل هذا بدليل ما بعده من الحوادث وما بعدها من الأمور والفصول الكثيرة التي ستمر معنا بإذن الله. عفوا شيخ، هذا يجرنا إلى سؤال، يوسف عليه الصلاة والسلام ما ذكر بأنه نبي في قصة يوسف؟ نعم صحيح، إنما ذكر في قصة غافر. صحيح. لماذا؟ الحوادث هذه كلها التي في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كلها تشير إشارة إلى أنه نبي، إشارة واضحة بيّنة، واضحة جدا لا تحتاج إلى التصريح، لكن جاء ذكره مصرحا بكونه نبيا بكونه رسولا في سور أخرى لهذا السبب يعني. نعم. طيب بارك الله فيك، لو تكمل لي بقية الحدث، ماذا حدث بعد ذلك؟ هو بالنسبة لإخوة يوسف حينما ألقوه في أو ذهبوا به إلى الجب، وهي الجب في الغالب بئر غير مطوية أو كثيرة الماء بعيدة القعر، أو يعني يحتمل بأن تكون جيدة الموضع من الكلأ التي يريدها الناس كثيرا ولا تكاد تخلو من الواردين. لما ألقوه في غيابة الجب ألقى الله عز وجل في قلبه الطمانينة وأتاه النبأ بأنه لن يهلك في هذه البئر، وأنه سيرى إخوانه الحسدة هؤلاء مرة أخرى، وأنه سيخبرهم بهذا الذي فعلوه معه في وقت يكون فيه هو عزيزا وهم أذلاء. صحيح. طبيعة الحال كما ذكرت بأن هذا إلهام أو هاتف هتف به ملك في أذن يوسف عليه الصلاة والسلام، كل هذا محتمل. لو سمحت لي شيخ بمداخلة هنا، لماذا الله تعالى قال، أو ما الحكمة من مسألة سينبئهم بهذا الأمر هم لا يشعرون؟ ما الحكمة من وراء هذا يعني؟ الذي يظهر بأن المسألة هي ستأخذ فصول معينة، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هذه مقدمات له حينما يقول وهم لا يشعرون، كأن هناك يعني أسباب ومقدمات لإخبارهم، ولم يعني لا يحصل الأمر مفاجأة، وهذا الذي حصل. صحيح. في آخر القصة طبعا السياق القرآن لم يذكر ما قبل إلقائه في الجب، ماذا وإنما هناك عندما ذهبوا إلى الصحراء وكان يلعب، وكيف جروه بعد ذلك، هل لعب مثلا معهم فعلا، أم أنهم منذ أن تمكنوا منه وابتعدوا به عن والده يعني مسافة يمكن أن يطمئنوا فيها أنهم سيحققون يعني مقصدهم ويقضون وطرهم في قضية ما اتفقوا عليه؟ تذكر الروايات بأنهم أهانوه بالكلام، وأنهم ألقوه أرضا، وأنهم جردوه من قميصه قبل أن يلقوه في الجب، وكان أخذهم للقميص لهدف معين، وهي قضية أنه أكله ذئب، علامة على أن هذه بقايا يوسف عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. كما قال عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا لأبيهم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمصدق، طبعا يقولون وما أنت بمصدق ما نقول ولو كنا إيش صادقين. صحيح. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يصدق. النص القرآني قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون يعني ليلا، وهذا يحتمل أكثر من معنى، وهي قضية أنهم أطالوا الغيبة لغرض أنهم يبحثون عن فقدوا يوسف ثم وجدوا يعني بقاياها لأن الذئب أكل. ويحتمل أيضا معنى آخر، وهم حينما يأتون في الليل يجدون أباهم مثلا نائما، لا ربما يحاولون أن يخفوا شيئا من يعني تعبيرات وجوههم وسمات وجوههم، لأن في الغالب الذي يعني فعلا خائف على أخيه سيكون طبعا في حالة استنفار وفي حالة طبعا بالنسبة لهيئته وقسمات وجهه وتعبيراته، فكونهم يأتون في الظلام في الليل هذا على قول بأنهم أتوا ليلا لأن العشاء يطلق على الليل، فهنا قد يعني يكون هذا التعبير واختيارهم لوقت الليل لوقت الليل حتى لا يعني يكون هناك شيء مما يدل على كذبهم. لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام أول ما قالوا له قال عبارة وهي بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يعرف الكذب بلسانه يا شيخ. نعم حتى نعم. لو وجه تقسيم وجهه دلت على الصدق لكن اللسان سبحان الله يبين هذا الأمر. صحيح. ولذلك يقولون آفة الكذب النسيان، لأن الله عز وجل من عقوبة الكذاب أنه يكشفه في الدنيا قبل يوم القيامة. صحيح. إنه يكذب مع مرور الوقت ينسى من لأنه عنده مستودع من الكذب، مستودع فهو ينسى في بعض الأحيان فيكشف على من خلال فلتات لسانه. هنا ربنا عز وجل لما قال رد يعقوب هم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وهنا قدموا ما يدل على تورطهم، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني حتى ولو قلنا لك هذا ونحن صادقين أنت لا تصدقنا أصلا، يعني كأن قضية أنها بدأت تظهر، يعني بعض الإشكالات القديمة بدأوا يأتون بتاريخهم مع والدهم وأنت ما تصدقنا من الأصل وكذا وكذا. ثم قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، وهذا صحيح، الدم الذي على القميص هو ليس دم يوسف لأن يوسف في الجب. فبعدها قال مباشرة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قيل بأنهم ذبحوا حمامة لطخوا بها قميص يوسف، وقيل بأنهم ذبحوا شاة، وقيل بأنهم ذبحوا غزالا، المهم أنهم أتوا بدم غير دم يوسف عليه الصلاة والسلام. لكنهم نسوا حاجة واحدة كما ذكر أهل التفسير، القميص كان سليما. صحيح. القميص سليم يعني ليس فيه آثار افتراس الذئب يوسف عليه الصلاة والسلام. بالعادة مثل هذه الوحوش حينما تفترس الشخص وعليه قميص أو ثوب تظهر هذه الآثار، آثار المخالب، فكان سليما. وهذه طبعا خيط يدل على أن هناك جريمة كبيرة وخطيرة وقع فيها هؤلاء الإخوة تجاه أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. موقف يعقوب واضح عندما أخبروه بأن الذئب أكله كذبهم، وبين أن يوسف عليه الصلاة والسلام يتعرض لامتحان أسير، فكان موقف هذا الأب النبي هو الموقف الكريم من الصبر على البلاء وتفويض الأمر لله عز وجل وعدم الجزع، وفي هذا حقيقة قدوة لكل عبد صالح يبتلى ويمتحن. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، صبر واستعان بالله عز وجل. ولذلك قصة عائشة رضي الله عنها حينما في قضية الإفك لما رماها من رماها قالت، وبعد أن أصابتها الهموم والغموم قالت رضي الله عنها وأرضاه والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، تقول حتى نسيت اسم يعقوب الله من شدة هول المصيب. صحيح. إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لماذا وصف الصبر بالجميل هنا يا شيخ؟ هناك صبر جميل وهناك صبر غير جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي يستصحب الإنسان فيه الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والصبر غير الجميل قد يصبر الإنسان لكن يشتكي ويتأوق، قد يشتكي ويتأوق، قد يكون في قرارة نفسه عدم رضا بقضاء الله. وهناك طبعا فرق بين الإيمان بالقدر وفي فرق بين الرضا بالقضاء. الحقيقة هنا وصف الله عز وجل ما حدث ليوسف بعد أن ألقاه إخوته في الجب بما يفيد أن وحشته في الجب لم تطل كثيرا، وأن الله تعالى هيأ له قوما من المسافرين نزلوا قريبا من الجب وبعثوا واردهم وهو الذي يأتي يرد الجب ليستقي لهم الماء، فألقى دلوه في الجب فتعلق بها يوسف عليه الصلاة والسلام لتبدأ مرحلة جديدة وفصل جديد من فصول حياة يوسف عليه الصلاة والسلام المليئة بالأحداث الجسام العظام، وكل مرحلة هي أصعب من أختها. صحيح. بارك الله فيك يا شيخ. لا شك أن تهمة إخوة يوسف للذئب بأنه أكل يوسف صارت بعد ذلك ضربا مثلا لمن أراد أن يبرئ نفسه فيقول أنا بريء كبرات الذئب من دب ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. على كل حال شيخي بارك الله فيك، لا زال هناك وقفات ووقفات مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المستمعون، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ننتقل معكم إلى المشهد الآخر من مشاهد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.